في قصة قوم لوط عليه السلام ونزول الملائكة لتبشير ابراهيم عليه السلام وانذار قوم لوط سورة العنكبوت تصير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى إسحاق ويعقوب بعده قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين كافرين قال إبراهيم إن فيها لوطا قالوا الرسل نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بسببهم وضاق بهم زرعا صدرا لأنهم إحسان الوجوه في سورة أزياف فخاف عليهم قومه فأعلموه أنهم رسل ربه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك بالتشديد والتخفيف وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ونصب أهلك عطف على محل الكاف إنا منزلون بالتخفيف والتشديد على أهل هذه القرية رجزا عذابا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بما بالفعل الذي كانوا يفسقون به أي بسبب فسقهم ولقد تركنا منها آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها آية بينة لقوم يعقلون يتدبرون قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة کہ لما أن لوط عليه السلام تضرع إلى الله ودعا من الله على قومه بعد أن أيس عن إيمانهم وتيقن أن عدمهم خير من وجودهم أنه دعا من الله سبحانه قال رب انصرني على القوم المفسدين أما كلام محذوف فاستجاب الله دعوته فأرسل ملائكته لما ارسل ملائکته ولكن ارسلهم مبشرین ومنذرین. مبشرین ابراہیم علیہ السلام بالبشر العظیمۃ باسحاق وبعد اسحاق یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیم، وانذار لقوم لوط علام فعلوا من الفواحشات والمنکرات وعلى كفرهم بالله سبحانه. قال تعالى ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. وها هنا ايضا اختصار في هذه الايه، ها هنا جاء ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين، وايضا جاء تفصيل في ايات اخرى. لما جاؤوا ببشرى وأنهم جاؤوا في صورة رجال في صورة بشر حسان الوجوه حتى إبراهيم عليه السلام ما علم بهم كأنهم ملائكة أنهم رسل الله. لما؟ لأن علم الغيب لا يعلم إلا الله سبحانه. أما الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم أنهم كانوا لا يعلمون الغيب. فبذلك كما جاء في آيات أخرى إذ دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ما علمك أنهم ملائكة. وهذا رد على الذين ينكرون بأن النبوة ينافي البشرية، كما أن كفار مكة ومشركي مكة وغير ذلك من الكفار والمشركين الذين مزوا قبل ذلك من الأمم السالفة أيضا، يعني نعوذ بالله، يكدهون في نبوة الأنبياء باعتبار أنهم بشر، وقالوا أبشر يهدوننا. وأيضا كما جاء في آية أخرى قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، يعني نعوذ بالله، حسب معتقدهم الفاسد قالوا البشر لا يصلح بأن يكون نبيا أو رسولا. إن الله لو أراد إرسال رسل، إن الله لو أراد أن يبعث نبيا لبعثه من الملائكة الذين خلقوا من نور. فبذلك جاء في كثير من الآيات الرد على هؤلاء. لما؟ لأن مقصود هداية بني آدم، فاللازم أن يكون الرسل والأنبياء من جنسهم، لأن مقصود هداية بني آدم. أما الجن فتبع لهم، وإن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم وشرف بني آدم وشرف آدم عليه السلام حتى جعله مسجودا للملائكة وهو أفضل من الملائكة. إن الله تبارك وتعالى افتخر بفضيلة آدم على الملائكة فقال إني أعلم ما لا تعلم. فبذلك لازم أن يكون النبي من جنسه. فبهذا أن إبراهيم عليه السلام لما أنه دعا من الله سبحانه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم رسولا من أنفسهم. لما؟ لأن الرسول إذا كان من غير جنسهم مثلا من الجن، والجن أدنى من الإنس، فبذلك يعني النبوة تكون في الجنس الذي أدنى من الأعلى. فإذا كان الرسول من الملائكة يعني من الذين خلقوا من نور، الآن لها صورتان، هل أن الملك يأتي بصورته الأصلية؟ فإذا يأتي بصورته الأصلية من يستطيع أن ينظر إلى ملك في صورته الأصلية؟ كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام أغمي عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر أفضل البشر خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين يعني ما هذه المكانة الرفيعة العلية عند الله سبحانه لما رأى جبريل عليه السلام في سورة الأسرية أنه خر مغشيا على الأرض حتى نظر جبريل عليه السلام فقال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن جبريل عليه السلام له 600 جناح قد سد الأفق فإذا جاء جبريل عليه السلام في سورة الأصلية الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع رؤيته فكيف الإنسان أنهم يستفيدون من رؤية الملائكة أو يستطيعون رؤية الملائكة وما بقي إلا أن يأتي الرسل بصورة إنسان يعني بصورة بشر فإذا جاءوا في صورة بشر التبس أيضاً عليهم الأمر قالوا ما هذا أنهم بإعتبار ظاهر بشر وأما بإعتبار باطن ليسوا بشر فبذلك قال الله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا لأن لو كان مخلوق يعني في الأرض ملائكة جنس الملائكة أن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا من جنسه وأيضا هذا قاعدة كمثل الملك أنه لا يأكل ولا يشرب ولا ليس له شهوة النكاح ولا الأكل ولا الشرب ولا يحتاج إلى التزاز من مطعومات مأكولات مشروبات من لذات الدنيا وإنسان أنه محتاج وأنه خلقه الله تبارك وتعالى في تبعه هذه الخواهشات وهذه الأشياء يعني أن الله تبارك وتعالى كما خلق فيها قوات علمية ملكية أيضا قوات حيوانية شعبانية فبذلك هذه الآيات وغير ذلك من الآيات يكون ردا على الذين ينكرون كأن الأنبياء ما كانوا بشر بل جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم أنهم من بشر وأولاد آدم عليه السلام فبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا لما أن الملائكة قدموا في سورة بشر في سورة أزياف عند إبراهيم عليه السلام قال سلام قوم منكر حتى لما قدم جبريل عليه السلام في سورة بشر في قصة مريم عليه السلام فلما رأتا جاء قدم رجل قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لما؟ لأن ما علمت قال هذا جبريل هل هذا أنه ملك من الملائكة أو أنه بشر من البشر إنسان هكذا إبراهيم عليه السلام أيضا ما عرفهم قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ليس فقط يعني انكار في اول وهلة بل انكار مطلق انكار محقق مثلا احيانا تقول انكار ولكن لا يكون انكار محقق مؤكد انكر ثم عرفهم لا انكرهم انكارا حقيقيا كي حتى ذهب الى اهله ثم قدم اليهم باقل لانه لا يعلم هو يعلم كانهم اضياف فلما قربه اليهم فقال لا تاكلون فاوجس في نفسه خيمه الى الان ابراهيم عليه السلام ما علم كمن هو ثم ان الملائكه اخبروهم ممكن نحن ملائكه فبهذا جاء على سبيل التعجيب للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين وجاء كما في آية أخرى قال فما خطبكم أيها المرسلون أيضا يعني لا يعلم كأنهم لماذا أرسلوا فبشروا إبراهيم عليه السلام وأيضا فيها تفصيل في آيات أخرى فلما جاءت البشارة وسمعت بشارة يعني زوجة إبراهيم عليه السلام فأقبلت امرأته في سرة فسكت في وجهها تعجبا وقالت أجوز أقيم. ثم كما جاء في آيات أخرى قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله عليكم وبركاته وأهل البيت. فبذلك أنهم جاءوا بالبشارة لإبراهيم عليه السلام بإسحاق وبإسحاق بعد إسحاق يعقوب عليه السلام. يعني بعد هذه القصة وبعد هذا ما جاء تفاصيلها في آيات أخرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية كما جاء قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. يعني بعد هذا القصة أما هاونا جاء على سبيل اختصار على سبيل إجمال إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وأما عند علماء القواعد مثلا كهذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط قالوا أسماء الإشارة استعماله تختلف كهذا يقال هذا الرجل. فإذا كان الشيء يقول أوه ذلك الرجل ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كأحيانا ليس مراد من البعد والقرب بعد قرب باعتبار زمان أو بعد قرب باعتبار مكان أحيانا بعد باعتبار مرتبة باعتبار رتبة كما مثلا في محاورات قال فلان رجل رجل كبير رجل كبير رجل عظيم ليس معنى كبير في إقامته كأنه أطول إقامة من الآخرين لا يعني كبير باعتبار ما رزقه الله تبارك وتعالى من الشرف. أحيانا الإنسان يعني كبير في المال كبير في العلم كبير في القوة كبير غير ذلك من الصفات الذي رزقه الله تبارك وتعالى يقال فلان فلان كبير كما يقال فلان أو طويل الباع ليس معنى يعني طويل باع يعني له يعني إلمام بالعلم مطالع بالكتب أكثر من الآخرين يقال فلان هو طويل فلان موسوعة وغير ذلك. فبهذا كما جاء ألف لام ميم ذلك الكتاب لمن أن الكتاب كلام الله وكلام أي كلام أشرف من كلام الله سبحانه كلام الخالق. فبذلك جاء ذلك وأحيانا جاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى جاء هذا أحيانا جاء ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس مقصود مثلا كما جاء ما تقول في حق هذا الرجل ليس معنى كي رسول صلى الله عليه وسلم موجود في القبر كما يزعم بعضهم كأن هذا إشارة إلى ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم يكون موجودا في كل قبر بعد موت الإنسان ودفنه معنى الذي بعث فيكم كما هرقل لما سأل أبي سفيان قال ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فبذلك أحيانا يعني قرب وبعد باعتبار مرض. فبذلك جاء كما ها هنا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية وإلا مسألم أنهم كانوا عند إبراهيم عليه السلام والمراد من القرية دي قرية الصدوم وأن إبراهيم عليه السلام أنه هاجر من سواد الكوفة إلى حران ثم من حران إلى الشام إلى الأرض المقدسة وأن لوط عليه السلام كان في قرية سدوم وكان معه أيضا قرى أخرى وأعظم القرية من قراهم قرية سدوم. فبذلك قال إنا على هذه القرية لما أنها معروفا في الفسق معروفا بالفجور معروفا بالفواحشات والمنكرات بالشهرة أنهم جاءوا بهذه الإشارة كان موجود أمام إبراهيم عليه السلام وهو أعرف بأحواله إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأحيانا قالوا لما قالوا لأن كلام الله كلام الخالق قالوا في كل حرف في كل كلمة حكم كما قال تعالى کہ الف لام میم ذلک الکتاب قالوا لأن في هذا سورة مدنية سورة البقرة أنها سورة مدنية نزلت بعد الهجرة أول ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها خطابا لبني إسرائيل. فلما كان خطابا لبني إسرائيل وبني إسرائيل أنهم قرأوا في الكتب يعني في التوراة في الكتب السابقة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الكتاب والوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك جاء بهذه الإشارة قال ذلك الكتاب الذي أخبرتم في التوراة أنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب. وبذلك ذهب بعض العلماء أيضا كأن فيها حكم أيضا كما أن بسبب عظمتها بسبب رفعتها وبسبب إشكال ذلك أيضا أنها أخبر بنو إسرائيل في الكتب السابقة. وقال بعضهم أيضا لأن القرآن محفوظا في اللوح المحفوظ وأيضا محفوظا في بيت العزة في السماء الدنيا وبذلك جاء أيضا اسم إشارة. قالوا هاهنا مثلا أيضا جاء باسم إشارة إن مهلكوا أهل هذه القرية لما بلو أن القرية بعيدة من إبراهيم لكن ما كان بعيد من ملائكة وملائكة ما شاء الله ينزلون من السماء والسماء كم أما رأيت بعد السماء من الأرض 500 أعوام السماء الأول هكذا السماء الثانية الثالث الرابع الخامس وهم ينظرون بأمر الله تبارك وتعالى أقل من لمح البصر. فبهذا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولكن افهم كأحيانا ملائكة مثلا ينسبون إهلاك إلى أنفسهم أحيانا يقولون لا إرسال كنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لما لا شك لأن أمر الإهلاك من الله ليس بيد الملائكة ولا بيد أحد. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد هلاك قوم فيهلكهم إذا أراد عذاب قوم يعذبهم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أما الملائكة فأنهم مرسلون بأمر من الله سبحانه. فبذلك أحيانا جاء نسبة إلى الملائكة وأحيانا جاء نسبة إلى الله سبحانه مثلا كما جاء في كثير من الآيات قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت يعني نسبة التوفي إلى ملك الموت وجاء حتى توفته رسلنا نسبة التوفي إلى الرسل إلى الملائكة وجاء الله يتوفى الأنفس حين موتها لما لأن لا شك حقيقة هو الله سبحانه كل شيء بيد الله بقبضة الله بإرادة الله ولكن ملك الموت مامور من الله والملائكة مامورين من الله سبحانه. وبذلك أحيانا ينسب الشيء إلى المالك الحقيقي وأحيانا الرسول ينسب إلى نفسه لما لأن الرسول مامور من الله تبارك وتعالى سبحانه. وبذلك جاء في آية أخرى قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. ها هنا قالوا ولما أن جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فبذلك هذا أحيانا تكون نسبة إلى نسبة حقيقية لمن أن كل شيء من الله بأمر الله بيد الله سبحانه. وأيضا نفهم كأن إبراهيم عليه السلام ها هنا ما جاء كسال إبراهيم عليه السلام ولكن جاء في آيات أخرى لما بشروه أنه سأل أيضا بعدهم فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين نرسل عليهم حجارة من طين إلى آخر الآيات. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى نعم أحيانا اختصار وأحيانا تفصيل في بعض الآيات إجمال وفي بعض الآيات تفصيل في بعض الآيات ما جاء إلا على سبيل يعني على سبيل الإعجاز والإيجاز. وأما سؤال إبراهيم عليه السلام نشأ في قلبه لما رأى كأنهم جماعة من الملائكة قال إذا كان مقصودهم فقط بشارة إبراهيم البشارة لي ملك واحد يكفي لما لأن بشارة الولد كما مضى لمريم عليه السلام ما جاء جماعة من الملائكة نظر جبريل عليه السلام فقط كما جاء في قصته كما جاء في قصة مريم علیہ السلام لما رات من بعید قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لهب لك غلاما زکیا نظر فقط ملک من الملائکة ما نظر جبادا من الملائکة فلما انه راى انهم جماعة من الملائکة فعلم ابراهيم علیہ السلام کہ ليس قادم انهم فقط للتبشير والابشار ايضا لهم امر اخر فبهذا قال فما خطبكم ايها المرسلون بصيغه الجمع قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين كما جاء ها هنا قالوا انا اهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين وايضا فانظر في الايه کہ لما انہم بشروا ابراہیم علیہ السلام بشارتا ما عللوا البشارہ ما جاء تعلیل للبشارہ ولما اخبروه ما جاءوا بالعذاب بنزول العذاب علی قوم لوط یعنی بالانذار فانہم جاؤوا یعنی بعد ذلك تعلیل معللن افهم يعني تعليل معنى مثلا لما قالوا ولما ان جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ما في تعليل بس لما قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه هذا انذار ولكن بعده تعليل لما مهلكو ان اهلها كانوا ظالمين هذا تعليل يعني علت الاهلاك ماذا هذا يقال تعليل یعنی اما فی التبشیر ما فی تعلیل ما فی بیان الا اما فی الاهلاك والانذار فیها بیان العلۃ عللوا تعلیل ان اهلها كانوا ظالمین هذا تعلیل یعنی فی اول الایہ ما قالوا کہ لما ان جاء ابراہیم بالبشرا کہ انا نبشرک بانک نبی بانک عبد صالح بانک رجل صالح بانک ابو الانبیاء ما بھی تعلیل بس جاؤ بالبشرا لما جاؤ بالانذار جاؤ بالتعلیل فبذلك یعنی فرق فی اول الایہ وفرق فی آخر الایہ لان اول الایہ ما يتعلق بالتبشیر ابشار بشارہ وآخر الآية يتعلق بالإنذار فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا نعم قالوا هذا البشارة مثلا لا يحتاج إلى بيان إلا لماذا موهبة من الله رحمة من الله إذا جاء الفضل من الله تبارك وتعالى والرحمة من الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى بيان تعليم لكن لما ان الله اراد ان يعذب قوما ذكر بعده تعليل لما لانه منزه عن سائر صفات النقصان منزه عن الظلم فبذلك كلما جاء الذكر ما يتعلق بالعذاب قال وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد لما لانه متصف بصفات الكمال منزه عن سائر صفات النقصان والاختلال والظلم هذا صفة النقصان ليس صفة المدح والشان فبإن الله منزه عن ذلك فلما جاء مثلا هلاك العباد وهلاك أهل القرية كما جاء في كل آية لما أن تقرأ في آية من أول القرآن إلى آخره فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكما قال فأخذهم الطوفان لما وهم ظالمون كجاؤوا لما يهلكون على هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين لما لأنه لا يبقى لأحد حجة أن يعترض على كمال قدرة الله سبحانه فبذلك ما يعني يتدبر في الكلام في كلام الله في كتاب الله من اول آية الى آخر آية کہ کل ما جاء بشارة بشارة رحمة موهبة من اللہ لا اعتراض لأحد لا اعتراض لأحد کہ لما جاؤوا ببشارة ابراہیم علیہ السلام ان اللہ يفعل ما يشاء وإياكم أجمعين ولكن هاونا کفار يمكن يعترض کہ لما اهلكوا قرية اهل قرية كلا مو واحد اثنين ثلاثة اربعة جعلوهم عبرة للآخرين لا ان اللہ اراد ان یهلک هذه القریۃ بکمالیہ و تمامیہ، کہتا لا یبقى منہم احد. لماذا؟ قال ان اهلها کانوا ظالم. وایضا فی سبب التعلیل کہ ان اللہ تبارک و تعالی یعنی اذا تامل الانسان فی کتاب اللہ و فی کلام اللہ تعالی ما انزل عذابا علی قوم فقط بسبب کفرهم بإلا کم امم من الكفار ما نزل بهم العذاب، کم من الكفار یعیشون فی الدنیا بالراحة یموتون، لا شک عذاب اخروی لا شک فی من مات علی الکفر والشرک لا شک فی ذلک یعذب فی نار جہنم خالدا مخلدا. اما فی الدنیا یعنی ان اللہ یعذب وعذب اقواما کفارا مشرکین لما بعد الكفر والشرك يعني انهم بقوا في ارتكاب الجرائم انهم ظلموا على انفسهم الان نزل عليهم العذاب. فبذلك كما قال بعض العلماء کہ الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. لما كم كفار انهم بقوا في الملك ولكن اذا اظلموا وبغوا وطغوا نزل بهم العذاب. اما رأيت قصة فرعون اما قرأت